عندك؟ إذا جاءت الحالة نعرفه من حقه. نعم، على قول الجمهور أنها تؤول بنكرة. مثال أرسلها لعراق. نعم، احمد الله وحده أي منفردا أحسنت. طيب نعم، كلمت فاولا فيها جاء الجم الغدير. عندك هل خالف احد بهذا وجوز مجيء الحال مطلقا؟ مجيء الحال معرفه مطلقا. نعم، بغداديون ويونس جوزوا كان الحال معرفه مطلقا من غير تاويل. جاء زيد الراكب الراكبة أحسن. وقول الكوفيين بشرط إذا تضمنت معنى الشرط أحسن. مثال زيد الراكبة أحسن منه الماشية. أحسن. زيد مبتدا وأحسن خبر، والراكبة حال من الضمير في أحسن، والماشية حال من منه ضمير. عندك يا مروان هل يأتي المصدر حالا؟ نعم، نكرة بكثرة. المصدر المنكر يأتي حالا بكثرة. أحسنت، وهو يؤول عند الجمهور في الوصف. أحسنت. وهل هذا محل اتفاق يا خليفة أن الحال أن المصدر المنكر يأتي حالا بكثرة؟ عند من؟ نعم، من المنخ خرجها على أنه في المطلق وليس من باب الحال. أحسنت. فقال المبرد والأخفش العامل فيه مقدر، والكوفي العامل في نفس المذكور مضمن معنى الحال. أحسنت. هناك الله أخرعنا قدر. قال رحمه الله ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يد من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. نصيحة طيبة، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. حاصل هذين البيتين أن صاحب الحال لا يقول نكره الغالب إن لم يتأخر أو يخصص أو يأتي بعد نفي أو مضاهي. هذا هو حاصل معنى هذين البيتين، أن صاحب الحال لا يأتي معرفة معرفا غالبا، لا يأتي نكرة غالبا إن لم يتأخر أو يخصص أو يظهر بعد إيش؟ بعد نفي أو شبه نفي. وأما إن خصص أو ظهر بعد نفي أو شبه نفي أو تأخر عن الحال فهذا موجود بكثرة، وهذا مصور من مصورات في إتيان الحال من النكرة. وإنما المقصود بقوله ولم ينكر غالبا أي من غير تأخير ومن غير تقصير ومن غير وقوعه بعد نفي أو شبه نفي. وأما إذا تأخر فهذا بكثرة، فتقول فيها قائما رجل، فيها قائما رجل، هذا من اعتراض عليه، هذا مخصص من المخصصات ومصور مصور من المصورات أي مجوز. وكذلك أيضا إذا خصص سواء كان بوصف جاء رجل فاضل راكبا، هذا أيضا موجود بكثرة، أو بإضافة بأربعة أيام سواء، هذا أيضا موجود. وكذلك أيضا إن ظهر ولم يبن أو يبن، أي ظهر صاحب الحال بعد نفي أو مضاهي، والمقصود بالمضاهي النفي شبه النفي وهو النهي أو إيش الاستفهام الإنكاري، هذا أيضا موجود بكثرة. كقولك مثلا ما جاءني رجل راكبا، ما جاءني رجل راكبا، هذا مسوق لأنه وقع بعد إيش بعد نفي. ذلك شبه نبي، لا يأتي أحد مسرعا، لا يأتي أحد مسرعا. وكذلك أيضا الاستفهام، هل جاء أحد ضاحكا؟ هل جاء أحد ضاحكا؟ سيأتي أيضا أمثلة من المصنف الشارح رحمه الله تعالى. وقول ولم ينكر غالبا فيه إشارة أن صاحب الحال قد يأتي نكرة من غير تأخير أو تقصير أو ظهور بعد إيش؟ بعد نفي أو شبه نفي. فلذلك احترز عنه بقوله ولم ينكر غالبا، احترز عما سمع من كلام العرب إتيان صاحب الحال نكرة من غير مصور بقوله غالبا. فصاحب الحال قد يأتي منكرا من غير مصور، كقولهم أو كقوله أخر الصحابي فصلى وراءه رجال قياما، فصلى وراءه رجال قياما. فصاحب الحال هل هو له مصور؟ يكون إتيان الحال منه ما فيه مصور، نكرة محضة كما ترى. وكذلك أيضا عليه 100 بيضا، أي دراهم عليه، لأن البيض محسوب بها الدراهم، عليه 100 بيضا. إيش الشاهد؟ بيضا حال من 100، ومئة نكرة من غير إيش؟ من غير مصور. نعم. وذكر أيضا من ذلك مررت بماء قعدة رجل، مررت بماء قعدة رجل، قعدة حال من ماء، وماء نكرة محضة كما ترى من غير مصور. وأيضا ذكر وجاء رسول الله على فرس سابقا، وجاء رسول الله على فرس سابقا، سابقا هذا حال من إيش؟ انفرض فهو نكرة محضة كما ترى. وسبويه يجعل ذلك قياسا، سبويه رحمه الله يجعل ذلك قياسا يقيس على المسموع. فعنده يجوز أن تقول جاء رجل ضاحكا، جاء رجل ضاحكا من غير مصور، جائز عنده قياسا على ما سمعه. وفي أموره يمنعون ذلك وتوقفه عند السماع فحسب، أكثر النهاء على التوقف عند المسموع ولا يقاس عليه. فعلى هذا لا يجوز جاء رجل ضاحكا، بل تقول ضاحك، لأنه لم يوجد مصور لإتيان الحال من النكرة. فالحاصل هو ما أشرنا إليه أن صاحب الحال يغلب عليه التعريف، الأصل فيه أن يكون معرفة صاحب الحال، ويندر ويقل إتيانه نكرة، إتيانه نكرة، وإتيان الحال من النكرة من غير مصور يندر هذا ويقل، سمع كما سمعت من كلام العرب. وأما إن تأخر فهذا موجود بكثرة، وكذلك إذا خصص بصفة وإضافة أيضا، وكذلك إذا ظهر بعد نفي أو شبه نفي، هذا هو المقصود بقوله أو يبن، أي يظهر صاحب الحال بعد نفي أو شبه نفي. تفضل يا عم. في هذا ذكروا الشاطئ، يعني ذكروا هذا، ذكر الصبان، قال لأنه شبيه بالمبتدا في المعنى، سبب تعريفه أنه يشبه المبتدا، والمبتدا كما تقدم معكم الأصل فيه إيش؟ تعريف، هذا الأصل فيه، فلذلك قالوا هذا هو المقصود، قالوا لأنه يشبه أو مشبه بالمبتدا، لا بأس أن ينسى هذا التعريف. هل ذكره الخضري هنا؟ لا بس نزيد أيضا. وإنما كان الأصل في صاحب الحال التعريف لأنه شبه بالمبتدا في المعنى، لكونه محكوما عليه، لكونه محكوما عليه معنى بالحال، والمبتدا أيضا محكوم عليه، والأصل بالمحكوم عليه أن يؤخر عن أن يتقدم عليه على الحكم، أليس كذلك؟ يتقدم ثم يؤتى بالحكم، فالحال محكوم عليه كالمبتدا، زيد قائم، زيد محكوم عليه بالخبر، أليس كذلك؟ الحال أيضا كذلك محكوم عليه بإيش؟ بالحال هذه، فهو مشبه كما سمعت. فإذا كان كذلك محكوم عليه فحقه أن يتقدم وتأتي بعد ذلك إيش بحال، وحقه أيضا التعريف، لا يحكم على شيء مجهول، وإنما يحكم على شيء إيش؟ معلوم. المبتدا لما كان كذلك محكوم عليه اشترطوا فيه التعريف، لان الحكم على المجهول لا يفيد، فلا بد من تعريفه حتى يعلم الحكم عليه، والحكم على المجهول لا يصلح، لأنه مشبه شبه بالمبتدأ في المعنى لكونه محكوما عليه، والمحكوم عليه لا يكون مجهولا وإنما يكون معلوما، لذلك اشترط فيه التعريف كما اشترط في المبتدأ، لأنه محكوم لكونه محكوما عليه معنى بالحال، ولم يشبه بالفاعل فينكر، أي لم يشبه الحال بالفاعل فينكر، لأن الفاعل ينكر، ولم يشبه بالفاعل فينكر كالفاعل، فينكر كالفاعل مع أن الفاعل محكوم عليه، لأن شبهه بالمبتدأ أقوى، لأن شبهه بالمبتدأ أقوى لتأخر المحكوم به مع كل. نعم، هو شبهه بالمبتدأ أقوى من شبهه بالفاعل، مع أن الفاعل أيضا محكوم عليه، أليس كذلك؟ ويأتي نكرة بكثرة، ويأتي إيش؟ معرفة ما يحتاج إلى مسوق إذا كان نكرة، لكن هذا الحال قال الأصل فيه التعريف، لابد تشبيها بالمبتدأ لأنه محكوم إيش؟ عليه، والمحكوم عليه لابد أن يكون معرفا. قالوا طيب ليش ما يشبه بالفاعل؟ لماذا لا يشبه الفاعل فينكر الفاعل ايضا محكوم عليه؟ قال شبهه بالمبتدا اقوى، لماذا؟ لان الحكم في كل منهما متاخر، بخلاف الحكم عليه في كل منهما متاخر، بخلاف الفاعل الحكم عليه مقدم، قام زيد، جلس زيد، شرب زيد، حكمت عليه قبل ان ايش؟ قبل ان تذكره، فلذلك جاز ان ياتي نكره، لانك ذكرت حكمه قبله، كما أنه كذلك في المبتدأ إذا ذكرت حكمه قبله جاز، فتقول في الدار رجل، في الدار رجل، يجوز هذا مسوغ من إيش؟ من المسوغات، فإذا شبهه بالمبتدأ أقوى من شبهه بإيش؟ بالحال، من أي وجه؟ من حيث إن كل منهما إيش؟ الحكم عليه متأخر، بخلاف الفاعل الحكم عليه ماذا؟ متقدم، قام زيد، جلس زيد إلى آخر ذلك، فشبهه بالمبتدأ أقوى من شبهه بالحال، فلذلك اشترط فيه التعريف كما اشترط في المبتدا. واضح هذا؟ تفضل. الثاني 74 و100. قال رحمه، قال الشارح: حق صاحب الحال ان يكون معرفة ولا ينكر في الغالب الا عند وجود مسوق. نعم، لا ينكر في الغالب الا عند وجود مسوق، اما تنكيره من غير مسوق فهذا لا يكون في الغالب، ولا ينكر عند الا عند، ولا ينكر في الغالب الا عند وجود مسوق، وهو احد مسوق اي مجوز، وهو احد امور، منها ان يتقدم الحال على النكره، نحو فيها قائما رجل. نعم، فيها جار وجر متعلق بحضور خبر مقدم، وقائما حال من رجل، هذا مذهب سيبويه، يجوز كان حال من المبتدا، ففيه مانع، والجمهور على المنع، لا يجوز كان حال من المبتدا عنده، والصحيح الجواز، فهم يجعلون قائما حال من الضمير في الجار ومجرور، استقر هو قائما. تفضل. رجل مبتدا مؤخر، احسنت. والشاهد نعم، اتيان الحال من النكره لتقدمها عليه على صاحبها، هذا جاي. قال: وكقول الشاعر وانشده سيبويه: بالجسم مني بينا لو علمته شحوب، وان تستشهد العين تشهدي. يريد غيركم، انتم كلكم تعرفون. تفضل. في الجسم جار وجرور خبر مقدم، مني جار وجرور، احسنت، حال من جسم، الجسم كائنا مني، وبينا حال من اي شيء، وهو موقف الشاهد، في الجسم مني بينا شحوب، احسنت، من شحوب، حال من شحوب قدمت على صاحبها فجاز الاتيان من النكره. كل نوع حرف شرطين لازم، حرف امتناع لامتناع. علمته فعل وفاعل ومفعول سنت، وجملة لو علمته بينا شحوب بالجسم مني بينا شحوب، هذه ايش تسمى عندهم؟ اعتراضية بين الحال صاحبها. أحسنت، وجواب مقدر طبعا جواب الشرط، لأن لو هنا شرطية لو هذه المذكورة بالجسم مني بينا لو علمتي لعطفت علي لرحمتيني، يكون التغيير هكذا، يقول لها بالجسم مني شحوب وتغير ظاهر، تغير ظاهر لو علمتي وعرفت هذه الشحوب التي حصلت بي لعطفت علي، واضح ولرحمتيني، لكن ربما لا تعلمين ذلك. تفضل. طيب، شحوب مبتدا مؤخر، احسنت، بالجسم خبر مقدم، شحوب مبتدا مؤخر، لو عاطفه وان حرف شرط جازم تستشهدي فعل شرط مجزوم عن جزم حذف النون والياء فاعل، اي تطلب الشهاده وان تستشهدي على ذلك العين تشهدت بهذا الشيء. نعم، والياء فاعل، والعين مفعول به. نعم، تستشهدي جواب الشرط مجزوم على مجزم السكون مقدر. طيب احسنت، والبيت واضح ان شاء الله، واضح المعنى، يقول لها حصل بجسمي تغير لو تعلميه لايش لعطفت علي، ولو تطلبي الشهود على ذلك ومنهم العين لانها من ترى وتشاهد هذا الامر، لو تطلبي الشهود من اولئك الشهود من العين لشهدت بها، ان تستشهدي العين تشهدي اي تشهد لك بذلك، فيكون متعلق تستشهدي وتشهد مقدر، وان تستشهدي على ذلك العين تشهد لك بذلك، ومتعلق تستشهدي وتشهدي محدود، أي تستشهدي على ذلك العين تشهد لك بذلك. قال رأيت الرجل كريما، هل يجوز أن يكون كريما حال؟ نعم حال، إلا إذا كان رأيت هنا معنى علمته فلا يصلح. كريما هنا مفعول ايش؟ ثاني، مفعول ثاني لرأيته، هذا المقصود انه بمعنى علمت الرجل كريما، رأيت الرجل كريما اي علمت الرجل كريما. وهل يقاس الاتيان بالحال غير منتقل ام يقتصر فيه على السماع؟ لا باس يقاس. وهل هناك مواضع للقياس؟ اي مثال تأتي به على ما سمع، اي مثال تأتي به على ما سمعت، هذا هو القياس، أنك تأتي بشيء غير مسموع على إيش؟ على المسموع، تقيس على المسموع. طيب، ذكرني هذا شيء أنا أخطأنا بالجواب عنه، فجاءت به سلطة العظام كأنما، أظن أن مصدر أمس، لماذا قال أنت معرفة هنا؟ هذا ما هو معرفة، هذا صفة مشبهة بعد الرجوع إلى معنى صبر، أن المقصود به الثبوت واللزوم، فهو صفة مشبهة، وصفة المشبهة إضافتها غير محضة كما سيأتي، لا تفيد تعريفا، لا تفيد تعريفا، فهذا هو الجواب، يقال هنا سقط حال ولا يحتسب التعريف سقطا، لأنه صفة مشبهة، والصفة المشبهة إضافتها لفظية غير معنوية، أي لا تحتسب التعريف، وإنما هي مجرد تخفيف فحسب، سيأتي معنا إن شاء الله هذا في باب الإضافة. صفة مشبهة واسم فاعل واسم المفعول، هذه الثلاثة التي هي إضافتها لفظية، اختلفوا باسم تقدير سبطة. نعم، فالمقصود به حسن عظام، صفة مشبهة وهي ملازمة، فلا إشكال على هذا، لا إشكال في تعريفه، فهو ليس بمعرفة حتى يستشكل، لأن إضافته لفظية لا معنوية. قال رحمه الله: والشاهد يا أخانا الذي يعرف بينا شحوبا، جاءت الحال المنكرة للتقدم على صاحبها. قال: وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. بيت جميل، وهذا صاحب نفس لوامة. إلا كثير ما يتلوم نفسه لا حول شيء، وإنما هذا صاحب نفس لوامة، لامت نفسه بسبب هذا. وأيضا كذلك صاحب عفة: ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي، فهو لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. تفضل. نعم، ما نافية ولا ما في عمار. ونفسي مفعول به مقدم. أحسنت، مضاف مضاف إليه الياء. مثل حاله موطن الشاهد من لائم. أحسنت. ومثل مضاف الهاء مضاف إليه. والحال تأتي معرفة مثل مضاف للضمير. نعم، مثل من الأسماء المتوقلة بالإبهام، فلا تتصف تعريفا مثل وغير وشبه ونظير وحسب. ألفاظ كثيرة ذكر الرضي منها جملة. نعم، والجار مجرم متعلق بلائم أو حال منه. ولائم فاعل لي لام، ما لام لائم لي مثل نفسي. طيب أحسنت. الشاهد: ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي، واضح وعاطفة ولا نافية، وسد معطوف على لام إلى آخره. أحسنت، يا صاحب الحال نكرة بسبب التقدم، وهذا مسوغ من المسوغة. قال: فقائما حال من رجل، وبينا حال من شحوب. وشحوب مصدر، شحوب هذا مصدر على وزن فعول من أبنية المصادر التي لا مفرد على لفظها، كما ذكر ذلك. فعول لا يأتي مفرد من غير مصدر على هذه الصيغة، كما ذكر ذلك بعضهم. تقول: الفعول من أبنية المصادر التي لا يشركها أو لا يشاركها اسم مفرد، التي لا يشركها فيها في هذا الصيغة اسم مفرد، فتحفظ صيغة فعول لا يأتي اسم مفرد غير مصدر عليها، اسم مفرد غير مصدر عليها لا يأتي. فعول بضم الأول، فالكلمة كما يقال شحوب بضم الأول، ما في اسم مفرد على هذه الصيغة كما نص على ذلك. فلا أحد يعلم شيئا يا أخوان، اسم مفرد على فعول بضم الفاء أي أول كلمة. هذا الآن نص من بعض النحاة، فمن وجد شيئا جزاه الله خيرا. حول، حول جمع فحل، نحن نتكلم على ايش؟ مفرد. تمام، دور يا رجال عند القواميس وكتب لغة من لغة لعلك تجد، الحمد لله تفيدنا ما في شيء. احيانا يكون الاستغراق قاصر من بعض النحاة، ليس كذلك؟ يقول: ما سمع هذا العرب، فيأتي واحد يقول ايش؟ بل سمع والشاهد كيت وكيت، ما في مانع، فضل الله يؤتي من يشاء. لكن يقل عند المتأخرين هذا، يعني الاستغراء، ليس كذلك؟ هم أصحاب اتباع أو اتباع، المتأخرون أصحاب اتباع، فيقل عندهم الاستغراء، وهؤلاء المتقدمون هم أصحاب استغراء في الغالب، يضعون القواعد عن الاستغراء، وأما المتأخر في الغالب عليه يأخذ عمن تقدم. قال رحمه الله: ومنها أن تخصص النكرة بوصف، أي من المسوغات، أو بإضافة. فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. نعم، كل نائب فاعل. نعم، أحسنت. طيب، وكل مضاف أمر مضاف إليه حكيم وصفه أمر. نعم، أمرا حال من أمر. أحسنت، أمرا حال من أمر الذي قد خصص بالوصف هو حكيم. أحسنت، أمر حكيم أمرا من عندنا. من عندنا جار ومجرور صفة لأمر، وعند مضاف الشاهد أن أمرا جاء صاحب الحال جاء نكرة وسوغ ذلك. أحسنت، صفة، نعم صفة، قال ما لام نفسي إلى آخره، فيه مصوغان النفي والتقدم. احسن، نعم فيه مصوغان النفي والتقدم، صدقته. قال وكقول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماقر في اليم مشحونا، وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسين. هذا ما قلنا القرآن. طيب عندك يا خليل خليفة، نجيت فعل والفاعل، أحسن. نعم، ونوح المفعول به لنجيته، واستجبت معطوف على نجيته، تعلق به استجبت في فلك. نعم ماخر، لا في فلك ماخر صفة سنتا له صوت يشق البحر، له صوت، هذا معنى ماخر، أي في فلك شاق البحر وله صوت يمشي فيه. طيب في اليم متعلق بماخر اسم فاعل، مشحونا حال من فر، احسنت، او محل الشاهد هنا، الشاهد مشحونا حال من فر لانه خصص به الصفه، وفرك هنا الضمه التي على اللام ضمه اتباع، ولا هو ساكن فر من غير تحريك اللام، لكن فرك اللام اتباعا لايش؟ لفعل الكلمه، وهو لفظ يستعمل للمفرد وللجمع، فلك هذا يستعمل في المفرد ويستعمل في الجمع في لفظ واحد، ولامه ساكنة وحركت هنا لأجل ايش؟ اتباع حركة الفاء، اتباع حركة الفاء فقط، وإلا لامه ساكنة في الفلك المشحون. تفضل. ألف عام غير خمسين. طيب شاهد يا أخوان وهو مشحونا، نعم، وقلنا فلك اللام التي عليه الحركة التي على اللام حركة إتباع، وهو يستعمل للمفرد والجمع في لفظ واحد، فمن يذكر شاهدا عن استعماله في المفرد؟ فلك هذا، هذا الآن موجود الذي عندنا استعمال في المفرد، واضح. وأيضا كذلك في الفلك المشحون، في الفلك المشحون مفرد، ومن يذكر عن الجمع استعمال فلك الجمع؟ ها احسنت. وهل يكون يا اخوان من ذلك حتى اذا جرينا بهم الايه التي فيها الفلك وجرينا بهم في وينظر ما في فيه؟ نعم طيب لا باس. سنت حتى إذا كنتم في الفلك، هذا الجريمة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، فالظاهر ممكن بهم يعود على الفلك، وهو بلفظ مفرد والضمير يعود عليه إيش؟ بجمع. جميل أحسنت، فيكون فيه شاهد أيضا، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ما هو الذي جرى بهم؟ الفلك، هذه جمع، هذه جمع لفظ مفرد لكن قصد به هنا الجمع، فإذا الفلك يستعمل بالمفرد يستعمل للمفرد يستعمل للجمع، وهذه الآية قوية في الدلالة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، أي يعود على الفلك بهم مجموع كما ترى الضمير. انظروا يا أخوان هل هذا، هذا الذي يظهر سنت، لتجري الفلك فيه بأمره جمع سنت. نعم، فالحاصل هذه فائدة تحفظ أن لفظ فلك استعمل للمفرد وللجمع بلفظ واحد، بلفظ واحد، والأدلة تدل على ذلك، ولامه ساكنة. قال رحمه الله ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، شاهد سواء حال من أربعة، أربعة نكرة لكن خصصت الإضافة، فيه أعراب أخرى سواء، لكن هذا المشهور سواء هو المشهور حال. قال ومنها أن تقع النكرة بعد نفي، فهذا معنى قوله أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، قالوا منها تقع النكرة بعد نفي أو شبه، وشبه النفي هو الاستفهام والنهي، وهو المراد بقوله أو يد من بعد نفي أو مضاهيه. فمثال ما وقع بعد النفي قوله ما هم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا. جميل البيت، أي ما قدر من موت حما واقيا، أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر حما أي موضع حماية من الموت، واقيا من الموت البتة، الله سبحانه وتعالى لم يقدر موضع حماية واقيا من إيش؟ من الموت. ولا ترى من أحد باقيا، كل من عليها فان. هذا البيت طيب، معناه جميل، أنت عربت. أيوة عبد الله تفضل، خلاص بعد إن شاء الله. نعم، ما نافية وحمى بمعنى قدرة، غير الصيغة من موت متعلق بحمى أو بواقيا المتأخر. أحسنت، حمى النائب فاعل بمعنى موضع حماية، ما قدر الله موضع حماية واقيا من الموت. طيب واقيا حال، أحسنت، من حمى وهو الشاهد. نعم، نكر حمى لكن ما وقعت بعدها نفيا، الساقة اتيان الحال منها. ولا ترى من أحد باقي كذلك، فيه شاهد أيضا، ولا ترى من أحد باقي، باقي حال من أحد، ومن هنا زائدة. نعم، ولا زائدة لتوكيد النفي، لأنه قد أفادت ما النفي، فتكون لا هذه زائدة لتوكيد النفي. أحسن، شاهد من موضعين، في الصدر العجز من البيت، ومعنى البيت ظاهر كما سمعت. قال ومنه قول تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فجملة ولها كتاب معلوم حال من قرية. عندك يا سليمان أعرف الآية هذه، أعرف الآية. طيب أهلكنا فعل فاعل من قرية هكذا تعلق من صلة وتوكيد. أحسنت، وقرية مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا إلا أداة استثناء. نعم، الواو واو الحال. نعم، إذا رأيتها داخل على مثل هذا واو الحال. لها كتاب خبر مبتدا، خبر مقدم، وكتاب مبتدا مؤخر، ومعلوم صفة، وجملة لها كتاب معلوم حال من قرية. أحسنت، وهو موطن الشاهد، إتيان الحال من النكرة، لأن النكرة هنا لها مسوق، وقوعها في حيز النفي، الشاهد واضح. طيب، ومن الذي يجعل الجملة المقرونة بواو الحال صفة؟ يقول أنها وقعت بعد نكرة، والقاعدة تقول أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرة صفات. أحسنت، الزمخشري يقول على القاعدة ما فيه جملة هنا إذا اقترنت بواو الحال، هم يقولون مصوغات، لأن عندنا مصوغان يا أخوان لإتيان الجملة هذه من النكرة حال. المسوغ الأول وقوع النكرة في سياق النفي، والمسوغ الثاني اقتران الجملة بواو ايش؟ الحال، اقتران الجملة بواو الحال، فهذا مسوغ. فالزمخشري يقول لا، نبقى على الأصل وعلى القاعدة المعلومة، الجمل بعد النكرات أحوال، القسم بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. لكن الصحيح هو هذا المشهور، ولا تعليله قوي، تعليله قوي، ويقول هذه الواو زائدة للإلصاق. ما هي واو الحال هذه؟ هذه الواو زائدة للإلصاق، فهي توكيدية تؤكد كون الجملة حالا. ورد عليه ابن مالك رحمه الله بقوة، قال ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فلها كتاب جملة في موضع الحال من قرية، وصح مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها، ولا يصح كون الجملة صفة لقرية خلافا للزمخشري ذكره هنا. خلافا للزمخشري، لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، وهو يقول زائدة لتوكيد الإلصاق، الإلصاق اقتضى ذلك. قوله ما هو بعيد، قوي قول الزمخشري، قوي على الأصل على القواعد المعلومة، لكن الجمهور يجعلون الواو مانعا من وصفية، يجعلون الواو مانعا من وصفية، أن حالة بين الصفة وبين الموصوف، ويقول زائدا للإلصاق. قال لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، وأيضا وجود إلا مانع من ذلك في الآية هذه ممكن، وأما في غيرها فلا يكفي الواو في المنع، لا تكفي الواو في المنع. وأما هنا اشتدت الواو بإلا في المنع. قال وأيضا وجود إلا مانع من ذلك، إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف، وممن صرح بمنع ذلك أبو الحسن الأخفش في المسائل، وأبو علي الفارسي في التذكرة، ومثال ما هو الحاصل أنه فيه خلاف. إذا جاءت الجملة بعد نكرة مقرونة بواو الحال فيه خلاف، هل هي صفة أم حالة؟ فالزمخشري أم حالة؟ فالزمخشري يجعلها صفة ويجعلها زائدة للإنفاق، توكيد الإنفاق. أحسن، ذكرنا هذا في الحاشية. قال في المصدر ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله يا صاحي هل ثم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. جميل أيضا. عند من؟ تفضل. يا حمزة صاحي منادى. نعم صاحي منادى على الشذوذ، من هم من يرى ذلك؟ هذا مرخم أصلا يا صاحبي ويا صاحب. طيب هل حرف استفهام انكاري؟ وهم يغير صيغه، يغير صيغه وعيش مع صاحب. احسنت. وباقي الحال من عيش، باقي الحال من عيش هو الشاهد. نعم هو الشاهد. فترى الفاء سببيه لنفسك متعلق بترى، العذر مفعول به في ابعادها الامل الى اخره، الامل مفعول به لابعاد، ابعاد مصدر مضاف الى فاعله، مضاف إلى مفعوله، في إبعادك نفسك الأمل، قل ينصر مفعولين، فاعل محذوف. هي واقع في جواب الاستفهام الإنكاري وهي سببية، واقع في جواب الاستفهام الإنكاري وهي سببية، يعني يا صاحب لم يقدر الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الدنيا حياة، فحينئذ لا ترى لنفسك إيش؟ أنك تهرب من الحروب أو شيء، العذرة في كونها يعني ترجو الأمان إلى آخر ذلك، تؤمل أمالا بعيدة، فهذا لا يقول، وهو معنى هذا الإجمالي أنه ينصح نصيحة، هل ترى لنفسك بقاء في هذه الحياة؟ طبعا ما يرى لنفسه بقاء، فإذا كان كذلك يقول له حينئذ إيش؟ لا عذر لك في إبعادها إيش؟ الأمل أنك تؤمل لها أمال سيكون كذا وسيحصل لكذا إلى آخر ذلك، هذا ليس لك عذر بعد ذلك، إذا كان إذا كنت ترى لنفسك إيش؟ أنك لا بقى لك في هذه الحياة وأنك ميت، فإذا لا عذر لنفسك أنك تؤملها الأمان البعيدة. قال رحمه الله ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله، قرأناها، ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبقي امرؤ على امرئ مستسهلا. تفضل. نعم لا ناهية، ويبقي فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلم جزمه السكون المقدر وحرف العلة. احسنت. نعم حرف العلة وكسر الدليل عليه. تفضل. نعم مستسهلا حال من اي شيء؟ من الفاعل. احسنت حال من الفاعل. قال وقول قطري ابن الفجاءة، ابن الفجاءة أو ابن الفجاءة، وقول قطري ابن الفجاءة لا يركنن، لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام. اليوم الأبيات كلها بشجاعة بالإقدام، جميلة كلها. عند من؟ لا ولا وقت خلانا نقرأ، بس واضح الإعراب واضح. متخوفا حال من أحد وهو الشاهد، متخوفا حال من أحد، وأحد نكرة بعد نهي شبه نفي. قال واحترز بقول غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مصوغ من المصوغات. عندك يا أخي عادل ما هي لا بلا مصوغ من المصوغات؟ ما في عادل يقول بس ما في زيادة. سليمان سلمان أنت ما هي لا هذه؟ عادل يقول نافي أو يقف ولم يأتي زيادة على الدخل. زائد أحسنت وأنت مع الكوفيين معنى غير اسم. الكوفيين يقولون اسم هنا بغير مصور لا يصلح يقولون زيادة هنا لأن العامل تخطاها. كيف يعني؟ لا يقولون ما يصلح زيادة لأن لها معنى. يقولون كيف تكون زائدة وهي نافية ولها معنى؟ أفادت النفي هنا فلا تصلح للزيادة. فقالوا هي اسم بمعنى غير لا هنا اسم معنى. والبصريون قالوا بل هي زائدة بدليل تخطي العامل. العامل لا تخطاها إلى المعمول بلا مصوغ فهذا دليل الزيادة ولا يلزم من الزيادة عدم وجود المعنى. وإنما هذا هو الأصل أن الزائد لا يفيد المعنى المعلوم له وإنما يفيد مجرد التوكيد. هذا الأصل وإلا قد يكون زائدا ويبقى معناه المعلوم لا مانع من ذلك. وهذا هو الصواب أن الزائد الأصل فيه لا يفيد معنى غير التوكيد ولكن أحيانا قد يفيد معنى غير إيش؟ غير التوكيد وهو معناه الأصل المعلوم. قال واحترز بقول غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مصوغ من المصوغات المذكورة. ومنه قوله مررت بماء قعدة ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل. الشاهد واضح بماء جار من تعلق به مررت وقعدة حال من نعم من ماء وهو نكرة كما ترى أي موسوما بهذا الشيء. مررت بماء قعدة رجل موسوما بهذا. قال وقولهم عليه مئة بيضا والمقصود دراهم. عليه مئة درهم بيض هنا المقصود به الدراهم جمع أبيض حال من مئة. والشاهد ما هو بيضا كما ترى نكرة مئة هذه وهو حال منها صاحبه نكرة صاحب الحال من غير مصوغ. أحسنتم من غير مصوغ. وهذا يقل هل هو قياسي سبوي قاسه كما سيأتي. وهذا الإعراب مشهور قال خلافا لابن عباس يعرفه تمييز بيضا عليه مئة بيضا يقول تمييز. قال جمع أبيض حال من مئة وليس تمييزا خلافا لأبي العباس المبرد لأن تمييز المئة لا يكون جمعا منصوبا ولا مجرورا. هذه العلة في المنع. لأن تمييز المئة لا يكون جمعا منصوبا ولا مجرورا. طيب قال وقولهم عليه مئة بيضا وجاز سبوي فيها رجل قائما قياسا. وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما يا